قد يحصل من امرأة عامية لا متعلمة ولا خريجة دراسة إسلامية ولا خريجة شريعة ولا خريجة تجارة ولا خريجة طب ولا خريجة هندسة من هذه الكليات التي صراحة أفسدت كثيرا من أخلاق بناتنا، حتى صار الواحد عاوش زي بالضبط في المدرسة، يعني مع مدير مدرسة يا مع وكيل يا مع مدرس أول تحس انك انت قاعد كده، يعني بتعامل مثلا وكيل مدرسة مدير مدرسة موجه، مفيش ثلاثة، مفيش، ما تشعرش انها ايه رقم اثنين، ما تشعرش انها فعلا زوجة فراش مثلا في المدرسة ولا حتى تحصل اي حاجة، لكن تحس ان دي فعلا انت بتدخل معها البيت تشعر فعلا ان انت ما زال جو العمل قائم. يعني اعملي كذا، ما كنت بتقول لها مثلا لو سمحتي ادخل الحصة، تقول لك لا مش فاضي لو سمحت، طب الورقة دي صححيها مثلا ساعديني، لا لا اسفة، نفس الطبع ونفس الطريقة ونفس كده. لكن تعال لأمهاتنا، يعني ماذا كنا، والآن انت ترى وإن كنا نرى هذا من الظلم ومن التعدي، يعني صراحة في التعامل الشرعي، لكن شوف انت النهاردة، شوف انت النهاردة المرأة الأمية اللي انت بتشوفها في العيزة ديت ولا بتشوفها في هذه الأماكن، بتعمل ايه من الصبح؟ مقدرة أنفار، صحوة أنفار على الغيط، واخد بالك في ذات الضوء، وساعات تعمل يومية واثنين في اليوم، الصبح تزرع والعصر تشتل ولا العكس، واخد بالك، ومع ذلك ابنها معاه ترضعه على الجسر، واخد بالك، واذا عادت اذا بالبهائم تنتظرها تقوم بحلبها، وان كان يعني اهل بيها بصراحه يتميزون بهذه الميزه ان قد يساعد الرجل المرضى في حلب البهيمه، بس نظرا طبعا لمالي اصلا فلوس، يعني دي رائع عشان. فتعود المرأة برضو بهذا، وهي التي تطبخ وهي التي تفعل وهي كذا، ولهذا كان المرأة مثلا تجمع كانت تقول لك زنولي بعد ايه قبل المغرب بس ساعة اروح اطبخ للعيال. شوف خلي بالك، يعني مع هذا العناء تعود الى البيت حتى تعد ليه الطعام للأولاد، كل هذا مع عناء الأولاد، يعني الأولاد ده لا تشكر عليه، مسألة الأولاد وتربية الأولاد والنظام ده لا تشكر عليه، ده يعني ده هامش هامش هامش، لكن أضف إلى ذلك عمل ايه الغيط اللي أصبح الآن المرأة مكلفة به، يعني كلفة أولية. مع هذا كل ده جهاد لا شك، جهاد، والمرأة مع ذلك تسمح وتطيع، ولو وجد من زوجها، يعني مع ذلك طبعا ما كانش الناس دي مثلا فيهم اللي يتودد إلى زوجها ويقول لها كلمة حلوة، كلمة حلوة ما فيش، هو أحسن لما يجي مدينة يقول لها بنت، يعني لما يجي مدينة مثلا يقول لها بنت، يعني كويس يا بنت كذا يا بنت كذا، ده كتير، لكن يوم ما يمدينا بقى يعني يا بنت، انما ام فلان ده بقى راجل كبير السن، بلغ سنه مثلا كبير، وبقى مستحي ولادت، يعني برضه مش من قبيل مثلا ان هو بقى بيكرمها طلعت على المعاش وفاكه، لا يعني بقى يستحي ولادت، لكن ام فلان دي حاجه اثابه عاليه جدا، اثابه عاليه جدا، ما هو لا ام فلان، تعال شوف انت المراه البنت الان من اول العقد وهي عماله تقول حقوقي وكرامتي ونظامي وهنعمل ايه ونسوي ايه، بس انت عليك وانا عليا، من اول العقد كيف بقى اذا دخلت وجالها مثلا ولد، انتهى بقى كل شيء، تراها بجوار الولد لا تسمع ولا تطيع بعدها. فالحقيقه المراه او الزوجه عليها حمل كبير جدا وعناء، ولهذا الزوج صاحب المروءه لابد ان يراعي ذلك عند امراته وعند زوجته، وان يقدر جهد المراه كفايه قوي كفاية جدا. شوف انت بتدرس الاولاد حصة واحدة ومع ذلك زهقان في المدرسة، زهقان، واخد بالك، فما بالك هي معاها فصل دائم، ولد فصل اثنين ثلاثة اربعة خمسة، عناء وتعب وقرب من الاولاد وديمومة، يعني في المخالطة انت تطلع بره بتاع، لكن هي مع اولادها وكذا طوال اليوم، وكذلك شوف يعني مستقبل حتى الاولاد الدراسي او كذا تلاقي حريصه، ليه؟ لان مثلا فلانه عندها برضه الاولاد، هي وده واولادها يكون زي اولاد فلانه الى اخره، المهم عناء كثير، الا انه مع ذلك تاتي بعض النساء تذهب كل هذا بسوء العشره، بسوء العشره، فلا يعود الزوج مكرما لها بهذا السبب، وكل ما يعود بجلسة التحقيق يجيب ابوها ويجيب كذا هي الغلطانه، ما هو ما فيش حد هيقول في الجلسة بس يا ابني ده هي بتشتغل ده هي بتعمل، إذا شتمت الزوج خلاص أذهبت كل شيء، مين اللي يجي حق أولاد، يجي حق،

نظرا لأن الناس صاروا يعلفونه، لأن النهاردة عشان تقول بالشرع النهاردة أصبح أمر صعب جدا، في واقع بعد بعدا شديدا عن الشرع. يعني النهاردة مثلا لما تيجي مثلا واحد يقول لك يا شيخ أنا والله تقدمت البنت لخطبتها ونظرت إليها وكذا، هل ممكن أكرر النظر إليها؟ ممكن أعود معها مثلا تاني في وسط محارمها وكذا؟ تقول لا يجوز، مش أنت نظرت إليها؟ أيوة نعم، ووقعت ووافقت عليها لما رأيت فيها ما يدعوك لأنك أحياء. نعم خلاص انتهت كده، لأن امرأة أجنبية عنك وأنت رجل أجنبي، لا يجوز أن تكرر النظر. طبعا مثل هذا أمر في غاية الغرابة، لأنك أنت بتقول له وهو خاطب لا تكرر النظر، طب هو بينظر أصلا من غير وخاطب، والأمور مدهبة ومباحة أصلا من غير وخاطب أصلا، فكانك تتكلم في كوكب آخر. لأنه ممكن مثلا بعض العلم لك يعني إحنا المجتمع بقى كذا كذا، تقول له لا تكرر، خلاص يا ابن عود بس معه محر نظرا لليه؟ للواقع. أو تقول مثلا يقول لك أنظر للوجه والكفين، لا يجوز المرأة أن تنظر للخاطب إذا أراد أن ينظر إليها في أول مرة إلى الوجه والكفين. ونفسه يقول لك الكلام إلى الوجه والكفين إزاي؟ إذا كان قدامي في الكلية أو قدامي في الشارع ولا شيء خفي، حتى الخفي مفصل، فيقع ونتعارض مثلا بين ما تفتي وبين ما كذا، فيحتاج الواحد إلى أن مثلا يغير كثير من الأشياء. النهاردة عشان تتكلم عن الاختلاط، كلام الاختلاط فيه يعني لو أي عالم سيسأل عن الاختلاط في محل العمل بين الرجل والمرأة، طبعا لا يفعل أن يقول الاختلاط شر وأن الاختلاط يؤدي إلى مفاسد لا حصر له، بس النهاردة وأنت بتقول الاختلاط شر وأن لا يجوز المرأة أن تخالط الرجل ولا الرجل يخالط المرأة، كل الناس رجال ونساء يقوموا عليك ونعمل إيه بقى دلوقتي؟ نعمل إيه؟ ما في محل من محلات العمل النهاردة إلا وفي الاختلاط، طب نقعد في البيوت؟ ناكل منين؟ نشرب منين؟ طيب تقول إيه بقى؟ تفتي أنت كعالم أو كطالب علم تقول إيه؟ الاختلاط مثلا جائز لكن يبقى بضوابط شرعية، يبقى مرتين مع رجلين في المكتب، ما يبقاش رجل ومرأة بس لوحدهم، يبقى مرتين مع رجلين في المكتب. طب ولما يكون مرتين مع رجلين في المكتب ألا يحصل مفاسد؟ فيحصل مفاسد زي ما احنا بنسمع ونروح وانت بتشوف. النهارده لم يعد الفرق بين الرجل والمرأة مطلقا في التعامل، حتى يصل الأمر إلى يعني كأن الرجل مع زوجته بالظبط، كأن الرجل مع زوجته تماما في التعامل، ما فيش حواجز في التعامل، يا فلانة يا فلان يا كذا إلى آخره. هذا الذي يحصل للأسف الشديد، وربما تحكي المرأة للرجل ورجل يحكي المرأة أسرارا عندهم. طيب نقول إيه؟ نقول يجوز يبقى خالفنا الشرع، نقول لا يجوز كانت مكلف يعني أنك أنت ما في قصده شيء صعب، فتحتاج أنك تقول بأشياء مثلا هيبقى فيها تغيير للأحكام الشرعية، هتدخل على الحلال فتجعل فيه نوع تحريم، أو على الحرام فتجعل فيه نوع حل حتى يستقيم المجتمع. الرشوة ما عاد حد يسأل عنها كثيرا، النهارده الواحد له مصلحة خلاص بيبحث عن حاجتين، بيبحث عن واسطة تاخد فلوس عشان تخلص، ما عادش حد بيسأل بقى هو ده حلال ولا حرام، إلا النذر اليسير هو اللي بيسأل. لكن أنت النهارده تخرجت من الجامعة بتدورك على شغلة بالفلوس، ما عادش حاجة اسمها إنك أنت تنتظر دورك في التعيين، لأن مفيش تعيين ولا تنتظر حاجة، أنت بتبحث أهم حاجة يكون واحد ياخد بس فلوس ويقول لك وظيفة. يعني مش انه ما ياخدش فلوس بس، ياخد فلوس بس يكون صادق ويجيب لك ايه وظيفه، وهذا حرام. هتسال في العالم يقول لك حرام، ولهذا لغه الناس مره تقول لك ايه تحرمت عن العشق، هنعمل ايه يعني حرمت عن العشق؟ فعلا احنا في مجتمع بعد، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ من لم ياكل الربا اصابه غبار، من لم يعني يقع في الزنا لكن يقع في مقدمات الزنا حتما، مقدمات الزنا يعني من زنا العينين ومن زنا اليدين ومن زنا القلب، كل هذا يقع وللأسف الشديد. فأصبح المجتمع الآن عشان العالم أو طالب العلم يعيشوا فيه بالضوابط الشرعية